بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما يأتيني تساؤلات عبر التويتر أو الفيسبوك أو مراسلات عديدة بوسائل مختلفة، سواء إيميلات أو فاكسات أو اتصالات أو ربما لقاءات مباشرة. هل تؤيد الزواج بين المجتمعات؟ وهل تؤيد الزواج بين الأديان المختلفة؟ نعرف الحكم الشرعي لأنه قد جاء ذلك في القرآن، لكن هل هذا مدعاة لنجاح الزواج أم أنه عيب في الزواج؟ كثيرا ما تأتيني مثل هذه الأسئلة في هذا البرنامج بيوت النور. بيوت النور هي إشارة للبيوت النبوية، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بيت صفية بنت حيي بن أخطب، عائشة بنت أبي بكر الصديق وغيرهن من أمهات المؤمنين، ميمونة بنت الحارث وزينب بنت جحش، وأيضا حفصة بنت عمر بن الخطاب، وصفية صفية بنت حيي بن أخطب، وغيرهن من أمهات المؤمنين الخالدات، سودة بنت زمعة، أم سلمة، وذلك الرصيد الضخم من الأمهات. هذا الرصيد الضخم بذلك العطاء المبدع المتألق من أمهات المؤمنين يعطينا دروسا عظيمة. تلك الدروس العظيمة تجعلنا نحيا ذلك الشيء حياة جميلة إن أدركنا كيف نستخرج الدروس. ذلك السؤال أرجع إليه ثانية: هل تؤيد الزواج بين المجتمعات؟ هل تؤيد الزواج بين الأديان؟ فأقول: فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما تأتيني مشكلة في العيادة إلا نظرت إلى هناك، إلى المدينة وقبلها إلى مكة، فأجد في حياته منهلا وبريقا أستخرج منه، درسا زواجيا من حياته، فأقدم الحل الروحي وأبحث في دراسة نفسية، فأبحث عن الحل النفسي فأمزج هذا بهذا لعلنا أن نقدم خيرا للناس. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية. هي من؟ هي من مجتمع ما هو غير مسلم، إنما من المجتمع المسيحي وتحديدا من أقباط مصر. تزوج صفية بنت حيي بن أخطب وهي يهودية وكانت ربما حديثة عهد بإسلام. إذن المجتمع يختلف وحتى الدين يختلف، فهو من الناحية الشرعية نعرف يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا الاختلاف يؤدي إلى النجاح في الزواج أو ربما يؤدي إلى الفشل في الزواج؟ فأقول أن السؤال طريقته خاطئة. لماذا؟ لأن اختلاف المجتمعات هو عامل من العوامل الإشكالية. أن نأخذ عاملا معينا ونجعله يؤدي إلى النجاح أو إلى الفشل في الحياة الزوجية، يجب أن تضع كل العوامل وهذا عامل من العوامل وتعطيه درجات، مثلا من 10 ذلك العامل، ربما 9 درجات من 10، ربما درجة واحدة من 10 تعطي ذلك العامل. طيب، العامل الآخر هو العاطفي. كم أحب هذه الفتاة إن كنا في مجتمعات ربما رآها أو تعرف عليها. جسديا كم تعجبني هذه الفتاة أيضا من ذلك البعد، أو الرجل إن كان من مجتمع وليس من دين آخر كم يعجبني جسديا. ثم من ناحية البعد الاجتماعي، حتى وهو في مجتمعه ما مكانته الاجتماعية، ما مكانت أسرته في المجتمع، وأعطي نقاطا ونقاطا هنا. لكن الإشكالية أن بعضنا والله هذه من مجتمع مختلف، هذه من كذا، هذه من كذا، أعرف أنها من مجتمع مختلف، لكن القضية أن هذا واحدا من العوامل وليس كل العوامل. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، أحبها، قدرها، أنجبت له إبراهيم. ولعل هذا موقفا جميلا، أن امرأة غير مسلمة في أصلها ثم أسلمت طبعا رضوان الله عليها ثم تنجب الولد لنبي المسلمين نفسه، إنها دعوة إلى التقارب. نلاحظ في مجتمعاتنا أن الإنسان إذا تزوج من مجتمع آخر فإن الصبيان في الشارع يعيرون الأولاد: يا ابن كذا، يا ابن كذا، وينسبون المرأة إلى وطنها. بل أحيانا لو تزوج تزوج امرأة من زوجة من مجتمع آخر، فإن الزوجة الأولى تعيرها بماذا؟ بأصلها المجتمعي، وهذه عادة اجتماعية ليست في مجتمع محدد بل في كل المجتمعات، كل مجتمع يرى نفسه أعلى من الآخر فيستنقصه. هل حدث ذلك في بيوت النبوة؟ نعم، فعلتها بعض أمهات المؤمنين، وهذا ليس نقدا لبيوت النبوة ولكن عظمة في بيوت النبوة. كل مشكلاتنا حدثت هناك، وحدثت لماذا؟ حتى نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحل مشكلاتنا. لو كان لم يحدث شيء وكل شيء ملائكي فإننا لن نستفيد، أما إذا حدثت المشكلات وتعلمنا كيف نديرها فإنها الروعة. صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها سيد يهود بني النضير الذين تم إجلاهم وذهبوا إلى خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم سباها في خيبر ثم تزوج بها صلى الله عليه وسلم. بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم عيروها بأصلها اليهودي، فجاءت تبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها؟ قال ردي عليهم. قالت ماذا أرد عليهم؟ هي بدأت تشعر بالنقص في أصلها اليهودي. قولي أنا بنت نبي وعمي نبي، أي موسى وهارون، بنت نبي وعمي نبي وزوجي نبي، من منكم مثلي أنا أيتها المرأة؟ فبدأت تفاخر بالعيب الذي كانت تظنه. القضية لم يذهب يهوديتها أو أصلها اليهودي، لكن هي فن في قراءة الموقف. كل إنسان يستطيع أن يقرأ الموقف من زاويته الإيجابية أو زاويته السلبية. تعلم في الحياة الزوجية وغيرها في فنون الحياة أن تنظر إلى إيجابيات الأشياء، إلى مزاياها. كل شيء في الحياة له مزايا وله عيوب، إذا ركزت على عيوبه ربما رفضته، وإذا ركزت على مزاياه أقبلت عليه كثيرا. أضرب مثلا ربما تعجبون منه، صلاة الفجر، طبعا هذا ركن من أركان الإسلام، إذا ركزت على عيوبه أفي الصلاة عيب؟ لا، نفوسنا فيها عيب، طريقة نظرنا. ماذا أقول؟ أن أقوم من نومي وأنا متعب لكي أصلي، هذا أمر متعب. لو ركزت على هذا البعد بدأت أكره صلاة الفجر، لكن لو قلت أن هذا الوقت وقت الهمة والنشاط، وبعده أجلس ربما أقرأ القرآن أو أفعل بعض الأنشطة الحياتية، لربما شعرت بشيء من الراحة الكبيرة. أنا أيتها الإنسانة أو أنا أيها الإنسان. إذن القضية في قرار الإيجابية والسلبية هو قرار تقرره أنت، هي رؤية تراها أنت، هي خبرة تنبني عندك أنت، تقوم على ما يسمى بالموقف الإيجابي الذي يرى الجمال في الأشياء ولا يرى القبح في الأشياء. إذن في إدارة الحياة الزوجية حينما ترتبط بامرأة من مجتمع أو دين آخر كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، توقع أن يأتي بعض المشكلات، يأتي بعض الخلاف، يأتي ربما بعض المشاكسات من الآخرين. زوجة أخرى، ربما أمك تعيرها، ربما أختك أو غيرها، كان لزاما عليك أن تعد الحل لها فيكون الحل بيدها. لا تتركها تغرق في الرد في ذلك المجتمع فتكون غريبة. تزوجت من امرأة من مجتمع آخر، هيئ لها ما يناسبها في مجتمعك من صديقات من ذات المجتمع حتى تنتقل تدريجيا. بعضكم يطلب منها أن تلبس الزي زي وطنه وتتكلم بطريقة الوطن، فجأة هكذا الأمر يأتي تدريجيا، ينزعها نزعا من أهلها. لا يجوز هذا ولا يناسب هذا، إنما القضية تكون تدريجية. مارية القبطية، من مارية القبطية؟ أم المؤمنين، أهداها المقوقس حاكم مصر، حاكم أقباط مصر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة ساكنة وما أكثر وألطف أقباط مصر تماما. وأذكر قصة لا أنساها، أن ابني عبد الإله حفظه الله أصيب بحادث سيارة، ومن ذلك الحادث أن حدث له كسور في الجمجمة، فجاءت دعوات من مجموعة كبيرة من الناس، أشكرهم جميعا من هذا المنبر. تلك الدعوات الكثيرة غردت تغريدة في تويتر فقلت شكرا لجميع المسلمين الذين دعوا لابني، فكتب أقباط مصر وقالوا لي ونحن من دعونا لابنك ألا تشكرنا، فكتبت تغريدة عذرا أخوالي أقباط مصر، وبين قوسين كتبت أهل مارية القبطية، فما أحن قلوبهم ولتجنن أقرب الناس مودة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا النصارى، عفوا، كان الحديث عن النصارى في الآية كيف هم قريبون إلينا إذا أدركنا فن التقارب مع الآخرين. والتقارب ليس تقارب الأديان، إنما أعني به لغة التعايش، وهي اللغة المثلى التي يجب أن يحياها الإنسان، كما حياها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، لكنهم خانوا العهد وهم الذين بدأوا الغدر. إذن لا مانع من الزواج من امرأة من دين آخر، ولا مانع من الزواج من امرأة من مجتمع آخر، لكن تأكد هل أنك تملك المقومات التي تستطيع بها أن تدير دفة ذلك الزواج. ليست القضية أيجوز أو لا يجوز، إنما القضية يناسبني أو لا يناسبني. القضية تقوم على مقدراتك أنت، هذه واحدة. الأمر الآخر على مقدراتها، هل ستقبل هي أو ستتحمل الانتقال من مجتمعها إلى مجتمعك. مثلا لو أن طالبا خليجيا مبتعثا إلى أمريكا خفق قلبه لفتاة أمريكية ثم أراد الزواج منها، لا يتحمل أن يتركها ويريد الزواج منها، هل هذه الفتاة مؤهلة نفسيا هي ومستعدة للحياة في الخليج بأشكالها المختلفة وبظروفها المختلفة؟ إن كانت مستعدة فهذا عامل يجب أن يقدر، غير مستعدة يجب أن نراجع ذلك الحب. ولذلك دائما أقول أن الحب يمر بمراحل ثلاث ذكرتها سابقا، الأولى التعلق، ثم بعده الاستكشاف المزايا والعيوب، ثم بعدها نتكيف مع المزايا أو العيوب. في مراحل التعلق يجب أن تقيم هذه الأمور، إذا قيمتها تقييما جيدا قبل أن تتورط في عملية أنك تتعلق جدا، انتقل إلى الاستكشاف واستكشف الاحتمالات والممكنة، كأنها مسألة رياضيات أمامي، أضع نقاط هنا ونقاط هنا حتى أستطيع أن أحقق النجاح هنا أو هنا. إذن القضية تحتاج إلى إدارة، إدارة ذات أنا في هذا الجانب. الأمر الآخر، هل لدي خيارات أخرى غير هذه الفتاة؟ كلما اقترب البعد الاجتماعي ولم يتماثل، كلما اقترب ولم يتماثل كلما كان أرجى في النجاح. ولذلك حينما يكون هناك اختلاف اجتماعي يسير فإنه يعطي نكهة في الحياة الزوجية، أما إذا كان كبيرا فيحتاج فن إدارة عظيمة. وإن كان متماثلا جدا فإنك انتقلت من أخت هي أختك في البيت إلى أخت جديدة. إذا وجد الاختلاف في الشخصية، في الطبع، في بعد اجتماعي يسير، في بنية أسرية، كلما كان تشعر بتجديد في تلك الحياة وليس بسكون زائد ربما لا تشعر معه بتغير. إذن أنا مقبل على الزواج من امرأة غير عربية أو عربية من غير مجتمعي، أنا مثلا من بلاد مصر أريد أن أتزوج من بلاد الشام، أنا من المغرب أريد أن أتزوج من بلاد الأردن، أو قس عليها تماما. ما الأبعاد الاجتماعية؟ هناك مجتمعات تقوم على المجموعة ومجتمعات تقوم على الفرد، مجتمعات تقوم أن القرار فردي عندك وخاص والمجتمع لا علاقة له بك، ومجتمعات تقوم على التقييم القبلي والعيب القبلي، وإن كنت تظن أنك لا هم بذلك ولكنك ستهتم به ربما. ولذلك ربما يأتي عندك غيظ وغضب من المجتمع لا تستطيع أن تحاربه، ثم تحوله على من؟ على تلك الفتاة المسكينة، فدائما غاضب منها، تقول وضعت الشمس في يمينه والقمر في شماله لكنه ما زال غاضب مني، ما الذي فعلت فيه؟ إنه يمارس سيكولوجية الإزاحة أو ما يسمى التحويل بعبارة أدق، فيحول مشاعر الغضب ضد المجتمع التي لم يستطع أن يحاربه إلى هذه الزوجة التي يعتبرها سبب المشكلة، وما كان سبب المشكلة إلا هو الذي ضعف عن الإدارة. أنت بنيتي لو تقدم لك شاب من مجتمع آخر لا تنطلقي بسرعة مدام يحبني إذن سننجح، الحب أحد العوامل لكن ليس العامل الوحيد للنجاح، إذن يجب أن أقيم الجوانب الأخرى حتى أستطيع أن أخرج بمكاسب عالية من هذا الزواج. أحبني سيوفر لي كل شيء، أنا من أسرة فقيرة هو من مجتمع غني، أقول المال أحبني أحد المجتمعات، لكنه ليس العامل الوحيد. إذن المال أعطيه 100%، كإنسان ما بنيته الشخصية، كمجتمع ما بنيته، من هي أمه، كيف أخواته، كيف ينظرون إلى مجتمعي، هل ينظرون إلى مجتمعي بدرجة من الاحتقار والإزدراء والعلوية. ولذلك أيضا الزواج بين المجتمعات داخل ذات الدولة تحدث مشكلة، وكذلك الزواج بين القبيل وغير القبيل، أو ما يسمى القبيل والخضير، أو كل بلد يعطيه اسم، أو من عنده أصل أو ليس عنده أصل. وإن كنت لا أؤمن بهذه الترهات حقيقة تماما، فكل الناس بشر سواء، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه منظومة اجتماعية. هل أنا كقبيلي أتزوج غير قبيلية؟ هل أنا كقبيلية أتزوج غير قبيلي؟ أقول هذا عامل من العوامل، وليس كل العوامل. إن كانت هذه القضية شديدة في منطقتي جدا، لربما آذوني الناس أذية كبيرة. ولذلك في فترة التعلق إذا انتبهنا لها فكان التعلق يسيرا، استطعت أن أخرج من ذلك الحب في بدايته. أما إذا تمكن في قلبي فسأتوتر، حتى لو تزوجت زوجا خيرا وأفضل منه لربما ظللت أتذكر الأول. لماذا؟ لأني عشت معه فترة التعلق ولم أستكشف مزاياه ولا عيوبه.